يحلم على مناصاه ويشمل باللطف حتى يتوب. ما لي إله غيره، ما لي سواه، يغفر ذنوبي، يغفر ذنوبي بعد ستر العيوب. يا مؤمنين الخلق في حكم القضاء والقدر، مذنب يبقى تايب وتايب يعود، أما خطايانا اللي لا تغتفر، اليأس من عفو الغفور الودود. بشراك يا صائم بحسن الثواب، اسمك في عليين عظيم المقام، يشهد عليك رمضان في يوم الحساب، يومك صيام كله ليلك ايام. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. يكمل ثواب الصوم بحسن الخصال، والعفو عند المغفرة يا حليم، وصدق القول الحكيم اللي قال رمضان كريم واللي يصوم كريم. سبحوا الله.